بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا أيها الإخوة الكرام نستقبل موسمًا عظيمًا وطاعة جليلة وقربة عظيمة، ألا وهي حج بيت الله الحرام. وقد قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن أكرمه الله عز وجل من المسلمين بالقدوم إلى هذه الأراضي الطيبة والبقاع المباركة لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، فليحمد الله جل وعلا الذي يسر له هذا المجيء وذلل له السبل وأعانه ووفقه، وليحرص على إتمام نسكه وتكميله والإتيان به على أحسن وجه وأتم حال، عملا بقول ربنا عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فيحرص على التمام والكمال والسداد والإصابة والموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مجاهدا نفسه على تعلم أحكام المناسك والبصيرة فيها، ليكون أداؤه لهذه الطاعة وقيامه بهذه العبادة عن بصيرة وعلم بما أراده الله سبحانه وتعالى منه وأمره به، وليكون متبعا في مناسكه وأعمال حجه للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأما من يدخل في أعمال الحج ومناسكه العظيمة بلا بصيرة ولا علم، فإنه ولا بد سيقع في الزلل والمخالفة والخلل. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم فإن ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا كان العلم مقدما على العمل في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولهذا فإن المتأكد على كل من أراد الحج أن يحرص على تعلم مناسك الحج وأعماله من شروط وواجبات وسنن ومستحبات، ثم من بعد ذلك يجاهد نفسه على تطبيق ما تعلمه، فتكون طاعته هذه على بصيرة، واقعة على بصيرة وعلى علم بما أراده الله سبحانه وتعالى منه. وقد كتب أهل العلم قديما وحديثا مصنفات خاصة في أحكام المناسك بين مطول ومختصر، والمصنفات في هذا الباب كثيرة ومتعددة، ولهذا ينبغي على المسلم أن يقتني منسكا من هذه المناسك المبنية على التحقيق والتدقيق والاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ويتفقه في أعمال حجه ويتبصر ويتعلم ليكون حجه واقعا عن بصيرة وعلم. وبين أيدينا أيها الإخوة الكرام كتاب قيم ومؤلف نافع في أحكام المناسك، عنوانه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، للوالد الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. وتبصير الناسك، الناسك هو العابد، والتنسك التعبد، فتبصير الناسك أي تبصير العابد، والتبصير هو التعليم والتفقيه في الدين. قال الله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، والتبصرة إذا جمعت مع الذكرى كما في هذه الآية الكريمة يكون المراد بها التعليم لمن جهل الأحكام، والذكرى يكون المراد بها أيضا التعليم لمن نسي، فالتبصرة لمن جهل والذكرى لمن نسي، لكن إذا أطلقت أو أفردت التبصرة فإنها تتناول كل تعليم وكل تفقيه وكل بيان لدين الله تبارك وتعالى. ولهذا صنف أهل العلم مصنفات عديدة سموها بالتبصرة، لأن التفقيه والتعليم والبيان لدين الله تبارك وتعالى تبصرة للناس وتفقيه لهم وتبيين لهم ليعرفوا دين الله سبحانه وتعالى. تبصير الناسك، الناسك أي العابد، في أحكام المناسك، المناسك جمع منسك، يقال منسك ومنسك بفتح السين وكسرها، والمناسك المراد بها أعمال الحج، قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي أعمال حجكم. وأيضا يطلق على المناسك المواضع التي تقصد في مكة والمشاعر في أيام الحج، وأرنا مناسكنا. فالمناسك تطلق ويراد بها أعمال الحج، وأيضا تطلق ويراد بها مواضع الحج والمواقف المطلوب من المسلم أن يقفها في حجه. تفسير الناسك في أحكام المناسك في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأقوال الصحابة الكرام. وطريقة المصنف حفظه الله تعالى في الكتاب ذكر مسائل الحج مرتبة ترتيبا نافعا ومفيدا وبأسلوب ميسر، متبعة بذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ونقل الآثار في ذلك عن أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونبدأ في قراءة هذا الكتاب مستعينين بالله تبارك وتعالى، طالبين منه جل وعلا مده وعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونبدأ بسم الله، توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال: الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القدوة الأسوة الإمام حق الإمام، أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام، وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم، وكانوا لهم نظيفي القلوب طيب الكلام، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، بدأ المصنف حفظه الله تعالى هذا الكتاب بالبسملة والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. والبدء بالبسملة وحمد الله عز وجل فيه التأسي بكتاب الله تبارك وتعالى، فهو مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، ومبدوء بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى. وقوله الحمد لله الملك القدوس السلام، الحمد لله الملك القدوس السلام، هذه أربعة أسماء لله تبارك وتعالى أثني جل وعلا عليه بها، وهي الله والملك والقدوس والسلام. والله هي الذي له الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والملك الذي له ملكوت كل شيء، له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. والقدوس السلام اسمان دالان على تنزيه الله وتسبيحه وتقديسه عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال فرض الفرائض، فرض الفرائض وأحكم الأحكام، أتم الإحكام. فرض الفرائض أي أوجب على عباده فرائض الدين، واجبات الإسلام، فرضها على عباده وكتبها عليهم وأوجب عليهم سبحانه وتعالى فعلها. وأحكم الإحكام أتم الإحكام، أحكمها أي أتقنها. وهذا فيه أن فرائض الدين وأحكام الشريعة كلها متقنة، ليس فيها نقص ولا خلل ولا قصور، بل أتت على أتم ما يكون وأتقن ما يكون وعلى أكمل حال وأحسن حال، لأنها شرع الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فليس في شرائعه ما يخالف الحكمة أو ينافيها أو يناقضها جل وتنزه سبحانه وتعالى عن ذلك. قوله وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لأن الإسلام بني على أركان خمسة تسمى مباني الإسلام، أي التي عليها يبنى، كما سيأتي في الحديث. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لأن الإسلام يبنى على هذه الأركان العظيمة والأسس المتينة. وكما أن البيوت التي يسكنها الناس لا تقوم إلا على أعمدة وأسس، فإن الإسلام كذلك لا يقوم إلا على أعمدة وأسس. وهذه الأركان الخمسة التي عليها قيام الإسلام وبناؤه. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والإنعام والجلال والإكرام، له الفضل والإنعام والجلال والإكرام. فبدأ أو ذكر هنا الشهادة لله سبحانه وتعالى، قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام، ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام. وشهادة أن لا إله إلا الله هي شهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات. نفي عام في أولها للألوهية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص في آخرها للألوهية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمعبود بحق الذي لا معبود بحق سواه هو الله عز وجل الذي له الفضل والإنعام، ذو الفضل والإنعام. فالفضل كله فضل الله، والنعم كلها منة الله سبحانه وتعالى على عباده. قال الله تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالفضل فضل الله، والنعمة نعمة الله سبحانه وتعالى. وكما أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في الفضل والنعمة، فالواجب ألا يجعل معه شريك في العبادة، ألا يجعل معه شريك في العبادة، بل يفرد بالعبادة كلها، الحج وغيره. ولهذا قال الله عز وجل في الحج: ولله على الناس حج البيت. وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج وغيره من العبادات يجب أن تكون لله، وأن تصرف كلها لله سبحانه وتعالى، وأن تكون خالصة له وحده سبحانه، وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها. قال ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والله عز وجل ذو الجلال، أي صاحب الجلال والإكرام. وذو الجلال أي الذي له النعوت الكاملة والأوصاف العظيمة والنعوت الجليلة سبحانه وتعالى. وذو الإكرام التفضل والإنعام على عباده بأنواع النعم وصنوف المنن. ومن كان هذا شأنه وجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، وألا يجعل معه شريك في شيء منها. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه، القدوة الأسوة الإمام حق الإمام. وهذا فيه الشهادة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، عبده ورسوله، فيه الشهادة له بالعبودية، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله وأكملهم طاعة لله وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى وأخشاهم لله وأعظمهم تقوى لله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فهو أعلم عباد الله بالله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أتقى عباد الله سبحانه وتعالى لله. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه قدوة للعالمين في الدين كله، عقيدة وعبادة وخلقا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام القدوة، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة، وهو عليه الصلاة والسلام الإمام الأعظم، وهو عليه الصلاة والسلام الإمام الأعظم. كما قال المصنف الإيمان حق الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. قال أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام صلى الله عليه وسلم. فهذه الطاعات وغيرها من طاعات الطاعات التي شرعها الله عز وجل وأمر بها أفضل من قام بها وأتى بها على التمام والكمال سيد ولد آدم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال اللهم صل وسلم وبارك عليه، وهذا فيه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الدعاء له، وصلاة الله جل وعلا عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وإعلاؤه لذكره ومقامه ومكانه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام، آله أي آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. وآل بيت النبي هم قرابته صلى الله عليه وسلم، هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيهم زوجاته صلى الله عليه وسلم. قال الشرفاء الكرام، وهذا وصف لآل البيت بهاتين الصفتين العظيمتين الشرف والكرم. والمراد بالكرم حسن الصفات وتعدد الصفات الجميلة الطيبة، وهذا إنما هو خاص في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المتبعين له المقتدين به المؤتمين به المؤتسين به صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. قال وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، على أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أكرمهم الله عز وجل برقياه ورؤيته وسماع صوته وأخذ الدين عنه مباشرة صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف خص الله به خير القرون، أصحاب خير القرون أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم أجمعين. هداة الأنام أي أنهم دعاة خير وهدى يقتدي بهم الأنام أي البشر والناس، ويسيرون على منهاجهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة الدين وحملته ومبلغوه للأمة، وكل حكم من الأحكام وجزئية من جزئيات الدين إنما وصلت إلينا من طريق الصحابة، فالصحابة هم نقلة الدين وحملة الدين، سمعوا دين الله من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحفظوه ووعوه وبلغوه للأمة كما سمعوه وكما حفظوه وكما وعوه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الطعن والوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، والدين إنما وصل إلينا من طريق الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين نقلوا لنا دين الله. فإذا طعن في الحملة، حملة الدين، ونقلته إلى الأمة، فهذا يعد طعنا في الدين ذاته، طعنا في الدين ذاته. ولهذا كان حق الصحابة رضي الله عنهم على الأمة عظيما، ويجب أن يكون مقامهم ومكانتهم ومنزلتهم في القلوب عظيمة لما شرفهم الله سبحانه وتعالى به من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه وحمله وإبلاغه للأمة وافيا تاما، ولما شرفهم الله عز وجل به من خيرية وعدالة وفضل وسمو مكانة وعلو منزلة، ولما قاموا به من جهاد عظيم وبلاء حسن في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وإلى غير ذلك من الأمور والفضائل والمناقب التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أصحاب نبيه. ولهذا كثرت الآيات في القرآن الكريم في الثناء على الصحابة وبيان فضل الصحابة ومكانة الصحابة ومنزلة الصحابة والإخبار عن رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والإخبار أنهم في الجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فالثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في القرآن جاء في مواضع كثيرة، بل إن الله عز وجل أثنى على الصحابة ثناء جميلا عاطرا حسنا طيبا في التوراة والإنجيل قبل أن يخلق الصحابة وقبل أن يوجدوا وقبل أن يمشوا على الأرض. أثنى الله عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة محمد أو آخر سورة الفتح، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن الصحابة رضي الله عنهم أثنى الله عليهم في التوراة قبل أن يوجدوا، وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يوجدوا، التوراة الذي أنزله على موسى والإنجيل الذي أنزله على عيسى، وأثنى عليهم في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا الواجب على من جاء بعد الصحابة أن تكون حاله معهم كما قال المصنف حفظه الله تعالى، أن يكون لهم أي للصحابة نظيف القلب، نظيف القلب طيب الكلام. الواجب علينا معاشر المؤمنين نحو الصحابة يتلخص في أمرين. الواجب علينا معاشر المؤمنين نحو الصحابة يتلخص في أمرين الأمر الأول نظافة القلوب، يكون القلب نظيف تجاه الصحابة من الغل أو الحقد أو الحسد أو الضغينة أو غير ذلك من أسقام القلوب وأمراضها. والأمر الثاني طيب الكلام، لا نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم إلا بكلام طيب، ولا نتحدث عنهم إلا بحديث طيب، ولا نذكرهم إلا بالجميل والخير، ولا نذكرهم بأي أمر خلاف ذلك. ولهذا قال المصنف: وعلى الذين، أي صلى الله وسلم، وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيف القلوب طيب الكلام. نظيف القلوب طيب الكلام. فالذي يجب علينا تجاه الصحابة رضي الله عنهم يتلخص في هذين الأمرين: نظافة القلوب وطيب الكلام. ودليل هذين الأمرين في القرآن، في الآية التي أوردها المصنف، ويقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. من بعد من؟ نقرأ الآيات التي قبلها. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآية الأولى ذكر المهاجرين، والآية الثانية ذكر جل وعلا الأنصار، والآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم ذكر من جاء من بعد المهاجرين والأنصار. فذكر جل وعلا صفات المهاجرين وذكر صفات الأنصار ثم ذكر صفات من جاء بعد المهاجرين والأنصار، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولنلاحظ الأمرين في الآية: سلامة اللسان في قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه سلامة اللسان. اللسان ليس فيه تجاه الصحابة إلا الدعاء والثناء والذكر الطيب: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا ذكر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أناسا يسبون بعض الصحابة، فقالت رضي الله عنهم: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. الله جل وعلا أمر بالاستغفار للصحابة، قال: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فعكس هؤلاء والعياذ بالله ما طلب منهم في القرآن، طلب منهم أن يستغفروا للصحابة وأن يترضوا على الصحابة، فعكسوا ذلك بسب الصحابة والعياذ بالله. على أن السب الذي يقع من بعض الناس تجاه الصحابة لا يضر الصحابة شيئا، بل إن الساب لا يضر إلا نفسه ولا يضر الصحابة شيئا إطلاقا، بل إن سب الصحابة يفيد الصحابة رضي الله عنهم، كما يدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون، يؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. ولهذا سب الصحابة لا يضرهم شيئا أبدا، بل هذا باب حسنات لهم، كما جاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في هذا المعنى، قالت إن الله عز وجل لما انقطع عنهم العمل أي بالموت ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، لما انقطع عنهم العمل ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، فالأجر باقي لهم رضي الله عنهم. ومن وجوه بقاء الأجر للصحابة رضي الله عنهم وجود أناس يسبون الصحابة، من وجوه بقاء الأجر للصحابة وجود أناس يسبون الصحابة، في كل مرة يسبون فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يزداد الأجر للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما يدل لذلك حديث المفلس المتقدم. فإذا الأمر الأول تجاه الصحابة سلامة اللسان، والأمر الثاني سلامة القلب ونظافته، يدل عليه قوله في هذا السياق: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي اجعلها نظيفة نقية طيبة تجاه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الدعوة يتأكد على المسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها وأن يلح على الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم، لا سيما أن الناس في مثل هذه الأزمنة يبتلون من أهل الشبهات والأهواء بإثارة شبهات أو كلمات ربما جعلت في بعض الناس شيء من الغل على بعض الصحابة وعلى عدد من الصحابة. وإذا كان القلب فيه شيء من الغل على الصحابة أو على بعض فهذه مصيبة وبلية عظيمة ومرض، يجب على المسلم أن يجاهد نفسه على تطهير قلبه من ذلك. ومما يعينك على ذلك أن تكثر من هذا الدعاء الطيب المبارك: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذي لم يحفظ هذا الدعاء يحفظه من الآن ويبدأ بتكراره والعناية به في الحج وبعد الحج، يحافظ عليه، يكرر هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يكرر هذا الدعاء وهو موجود في سورة الحشر، يحفظه المسلم ويكرره ويلح على الله سبحانه وتعالى دائما بهذه الدعوة المباركة الطيبة التي جاءت في كتاب الله عز وجل مثنيا رب العالمين على أهلها والمحافظين عليها. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين، وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قوله أما بعد، هذه يؤتى بها بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إشعارا وإعلاما بالدخول في المقصود والشروع في المراد. ومعنى أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد. فقال أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. فهذه أعظم نعمة وأجل منا أن بعث سبحانه وتعالى في الثقلين الإنس والجن نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذه منة عظيمة، منة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام رسول الله اصطفاه الله واجتباه، وهو خير عباد الله وأفضل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعثه في آخر الزمان خاتما للنبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختم به صلوات الله وسلامه عليه الرسالات وبشريعته الشرائع وبكتابه الكتب. وكان هو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده، وهو خاتمهم وأفضلهم، وهو أفضل ولد آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. فهذه منة عظيمة يدرك الخاص والعام من أهل الإسلام عظم هذه المنة وكبر هذه النعمة التي لولا منة الله علينا بها لما عرفنا هذا الدين، ما عرفنا التوحيد ولا عرفنا الحج ولا عرفنا الصيام ولا عرفنا العبادة ولا عرفنا شيء من ذلك. وقد بعثه الله سبحانه وتعالى في وقت طبق فيه الظلام في الأرض وخيم الباطل على في أرجائها وأنحائها، أظلمت الأرض تماما ولم يوجد فيها من يعبد الله سبحانه وتعالى خالصا إلا بقايا قلة جدا من أهل الكتاب، وإلا فباقي الأرض والناس أجمعين على وجه الأرض على الشرك والكفر بالله والإلحاد والزندقة والظلمات والضلال والباطل والسلب والنهب والفواحش والمحرمات. بعث في وقت كما جاء في الحديث نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. هذه أكبر نعمة وأعظم منا وأكبر شرف للإنسان في حياته أن يكون من أتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أكبر شرف وأكبر نعمة أن يكون من أتباع هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، مقتديا به، سائرا على منهاجه، مترسما لخطاه، متبعا له، مؤتما بما جاء به عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه دين الله تاما وافيا، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. قال: فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين، كما قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ففعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه على التمام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بنى الله دينه الحنيف على خمسة أركان، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم، بعث بهذه الملة، فهو عليه الصلاة والسلام على ملة إبراهيم، الملة الحنيفية السمحة. والحنيف أي المائل عن الشرك والضلال والباطل والكفر إلى التوحيد والإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى والسعي في طلب رضاه سبحانه وتعالى. قال: وقد بنى الله دينه الحنيف على خمسة أركان، بنى دينه الحنيف على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وسيأتي للمصنف حفظه الله حديث مختصر عن كل من هذه الأركان الخمسة. قال: كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها، أي علاماتها. وقال في آخره، أي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل ذلك على أن ديننا إسلام وإيمان وإحسان، وبين كل مرتبة من هذه المراتب صلوات الله وسلامه عليه. فقال في الإسلام لما سأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الخمس تسمى مباني الإسلام، أي التي يبنى عليها الإسلام، كما يدل على ذلك حديث ابن عمر الذي ساقه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس: الإسلام شأنه شأن البيت والبناء له دعائم يقوم عليها، كما قال القائل: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاده. البيت لا يبتنى إلا بأعمدة، فالإسلام له أعمدة يقوم عليها، تسمى مباني الإسلام. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. نعم. قال: وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم هذه الأركان الخمسة الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا بدأ بهما وقدما في الذكر في حديث ابن عمر وحديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل. والتقديم يدل على التقدم والأولوية، فالشهادتان هما أعظم الدين وأفضله شأنا: الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة. قال: وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والشهادة لله بالألوهية بأن يشهد بأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، وهذه الوحدانية، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي أن نعبد الله وأن نفرده وحده بالعبادة، وأن لا نجعل معه شريكا في شيء منها، هذا هو معناها. وقد شرع لنا دبر كل صلاة أن نهلل ثلاث تهليلات، ثلاث تهليلات، متبعين كل تهليلة بتحقيق التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله. وهذه فائدة انتبهوا لها: عقب كل صلاة نهلل ثلاث تهليلات. الأولى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الثانية: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. التهليلة الثالثة: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هكذا كان يهلل عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة مكتوبة. وفي هذه التهليلات الثلاث: ذكر للتوحيد بذكر كلمته لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ثم أتبعت في كل مرة من المرات الثلاث بما يؤكد على معناها ويحقق مدلولها والإيمان بها. في المرة الأولى قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقد قلنا إن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، فأكد النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له. فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، وهذا فيه الاهتمام بمقام التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد الذي هو عبادة الله والبراءة من الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأكد ذلك بقوله وحده لا شريك له. ثم في التهليلة الثانية قال: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا تحقيق للمعنى والمدلول، معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، معنى لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا هو معناها، اتبعت بتحقيق معناها وتحقيق مدلولها. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي المرة الثالثة قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين، وهذا أيضا تحقيق لمدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، إخلاص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. قال في التهليل: لا إله إلا الله مخلصين له الدين، أي ديننا خالص لله. ومعنى خالص أي صافي نقي لم يرد به إلا الله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، لم يبتغ به إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا علينا جميعا أيها الإخوة أن نحافظ على هذه التهليلات محافظة تامة، أدبار الصلوات المكتوبة 5 مرات، أدبار الصلوات المكتوبة نحافظ عليها مع استشعار المعنى والتوحيد الذي تدل عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عقب كل صلاة بعد السلام نستغفر 3، ثم نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم نهلل بهذه التهليلات كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، ونضيف إليها كما ورد: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي ضوء هذه التهليلات المباركة التي يقولها كل مسلم دبر كل صلاة مكتوبة، لو قيل لأحدنا: ما معنى لا إله إلا الله؟ في ضوء ما تحفظه من تهليلات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول في الجواب؟ لو قال لك قائل: ما معنى لا إله إلا الله؟ بين لي معنى لا إله إلا الله، ولا أريد منك جوابا إلا من التهليل الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، فماذا تقول؟ كيف تجمع من هذه التهليلات تعريف للا إله إلا الله؟ ويكون التعريف ليس خارج عن ألفاظ الحديث، ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام بجمله 3 أو بتهليلاته 3. أحسن ما يقال في تعريف لا إله إلا الله أخذ من هذه التهليلات المباركة: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. ولم نزد في هذا على تهليل نبينا صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات. وهذا نستفيد من فائدة أن هذه التهليلات التي شرع لنا أن نقولها أدبار الصلوات هو تعميق للتوحيد في القلب، وتمكين له في النفس، وتوسيع لمساحته، وتثبيت له. وهذه لا يستفيدها من يأتي بهذه الألفاظ دون وعي لمعانيها ومعرفة بدلالاتها، وإنما يستفيد من ذلك من يحرص على فهم المعاني ومعرفة مدلول الأذكار المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لا إله إلا الله لو قيل ما معناها في ضوء هذه التهليلات المباركة نقول معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، ولم نزد في ذلك، لم نزد في تعريفنا لا إله إلا الله على هذا الذي جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أي نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، لأن الله عز وجل إنما بعث الرسل ليطاعوا. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالله عز وجل بعث الرسل ليطاعوا بإذنه سبحانه وتعالى. فمن شهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله وجب عليه أن يطيعه، وهو عليه الصلاة والسلام جاء بأمور ثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. جاء بأوامر ونواهي وأخبار، فمن قال أشهد أن محمد رسول الله عليه أن يمتثل الأوامر وأن ينتهي عن النواهي وأن يصدق الأخبار التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. قال ومقتضى الشهادتين ألا يعبد إلا الله وأن تكون العبادة طبقا أي موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله، كما يدل لذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدل لذلك شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يقبل الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. نعم. قال وأعظم الأركان، وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات. قال وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والمراد بالصلاة أي المكتوبة، الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى وأوجبها وافترضها على عباده في اليوم والليلة، وهي 5 صلوات كتبها الله عز وجل وأوجبها على عباده في اليوم والليلة ووقت لها أوقاتا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه الصلاة لها شأن عظيم ومكانة علية في الدين، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا قال وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام. وقد نص على ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه قال حديث معاذ الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بعمود الدين وذروة سنامه؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: عموده الصلاة. فالصلاة عماد الدين، وبدون هذا العمود لا يستقيم الدين. ونعرف هذا في الخيمة، الخيمة الآن لا يمكن أن تقوم إلا بالعمود الذي في الوسط، فلو أخذ الإنسان العمود ونحاه لا تبقى قائمة، تسقط. فكما أن الخيمة لا تقوم إلا على العماد، فدين الإسلام لا يقوم إلا على العماد، عمادة. قال: عموده الصلاة. ولهذا إذا تركت الصلاة ماذا بقي من الدين؟ إذا تركت الصلاة وضيعت الصلاة ماذا بقي من الدين؟ ومن ضيع الصلاة فهو لمسيوها أضيع. قد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكرت عنده صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحسر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. أي أن تارك الصلاة يوم القيامة يحشر جنبا إلى جنب مع صناديد الكفر وأئمة الباطل، فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. من ترك الصلاة يحشر مع هؤلاء شاء أم أبى، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. والحديث في مسند الإمام أحمد بسند جيد. قال: وحسر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، وهؤلاء أئمة الكفر وصناديد الباطل. وبعض أهل العلم ذكر حكمة في تخصيص هؤلاء الأربعة من صناديد الكفر بالذكر، فقال: إما أن يكون شغل الإنسان عن الصلاة رئاسته، أو يكون شغله عنه وزارته، أو شغله عنه تجارته، أو شغل عنه وجاهته في قومه. فأيا كان الشاغل عن الصلاة، هذا أو ذاك، إذا كان الإنسان مضيعا للصلاة غير محافظ عليها يحشر مع أئمة الكفر وصناديد الباطل. ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون مع هؤلاء، لا أحد يرضى أن يحشر مع هؤلاء. لكن الذي يترك الصلاة رضي ذلك لنفسه شاء أم أبى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، قال: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله، من يأبى؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ ما أحد يقول لها ادخل الجنة ويقول: لا، ما أريد، أنا أريد النار، ما لي رغبة في الجنة، أنا رغبتي وأفضل أن أكون في النار. ما أحد يقول ذلك. ولو قيل لقائل: أيهما أفضل عندك وأيهما ترغب لنفسك، الجنة ولا النار؟ ما أحد يقول: أنا أفضل النار وأرغب النار، إلا مختل العقل، مجنون أو مخمور يمكن، أما إنسان بعقله ما يمكن. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالذي يترك الصلاة ويضيع الصلاة وفي الوقت نفسه يقول: أنا أريد الجنة، هذا أبى على نفسه دخول الجنة. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، ليست المسألة مجرد أماني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالذي يضيع الصلاة هو لما سواها من أمور الدين أضيع، وتارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن العجيب، وهذا نسمع مجرد سماع ولا أظنه إن شاء الله يقع، أن بعض الناس يحج ولا يصلي، ما أظنه يقع، ما أظنه يقع، لكن يقال أن بعض الناس يحج ولا يصلي، ينادى للصلاة ولا يصلي، وربما يضيع بعض الصلوات. ولو نلاحظ ترتيب الدين في الحديث وأيضا في الفرضية، أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، ومكث على التوحيد والدعوة إليه كم؟ 10 سنوات. ثم فرضت الصلاة، فرضت الصلاة في مكة، وبقي الدين التوحيد والصلاة، وهاجر إلى المدينة. ثم في السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام، والحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة. فأمور الدين قائمة بعضها على بعض ومترتبة. بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. يحج الإنسان وفي الحج يرفع يديه ويقول: مدد يا فلان، الحقني يا فلان، ما يفيد، لا يفيد، لأن أمور الدين قائم بعضها على بعض. فإذا حج ويقول: مدد يا رسول الله، أو مدد يا فلان، أو الحقني يا فلان، ما يستفيد، لأن نقض التوحيد هادم للأعمال، مبطل لها. ولهذا التوحيد أولا إخلاصا لله سبحانه وتعالى، وإفرادا له جل وعلا بالعبادة: لا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا نتوكل إلا على الله، لا نصرف شيء من العبادة إلا لله. ثم بعد التوحيد الصلاة، محافظة عليها، ثم تأتي فرائض الإسلام الأخرى. لكن يأتي الإنسان يعني مثل قولة بعض العوام من الآخر الحج مباشرة ويضيع ما قبل الحج، ما ينفع هذا، لا بد يأتي بالأمور مرتبة كما هي، يحافظ على توحيده وإخلاص الدين لله، ويصلي ويحافظ على الصلوات كاملة في أوقاتها كما أمر الله، ثم تأتي الأمور كما جاءت مرتبة قائما بعضها على بعض وفق ما جاء عن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. وإذا كان مضيعا لها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. قال: وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات. والصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله. وسبحان الله كم هي عظيمة هذه الصلاة. فالعبد في يومه وفي ليلته ينشغل بمصالحه وفي منافعه، ثم ينادى للصلاة فيتوقف كل شيء ويتجه إلى بيوت الله من أجل هذه الصلة القوية، من أجل هذه الصلة القوية والإقبال على الله، لتقر عينه ويطمئن قلبه وترتاح نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال: أرحنا بالصلاة يا بلال، فالصلاة راحة القلوب وقرة العيون وبهجة النفوس وصلاح العباد وفلاحهم في الدنيا والآخرة. شرع للمؤذن أن ينادي للصلاة بجملتين: حي على الصلاة، حي على الفلاح. والفلاح هو الخيرات الكثيرة والثمرات العظيمة والفوائد المتعددة التي ينالها ويحصلها العبد إثر أدائه لهذه الطاعة. نعم. قال: وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ونفعها متعد يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء لكل سنة، لا يضر الغني إخراجه وفائدته للفقير عظيمة. ثم ذكر هنا فريضة الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. والزكاة إنما تجب على الغني الذي وجد عنده مال يزكى بلغ النصاب، وهي جزء قليل من شيء كثير أعطاه الله عز وجل للغني، جزء قليل. وسميت الزكاة زكاة لأن فيها تزكية لصاحب المال من الشح والبخل، وفيها أيضا تزكية للمال وتطيب له وبركة فيه. ما نقص الصدقة من مال، فالصدقة تبارك المال وتنميه، وهي شيء قليل. الزكاة المفروضة شيء قليل كتبه الله عز وجل على الأغنياء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهو قدر قليل، وهو سبب لزكاء العبد والبركة في ماله والثواب العظيم الذي يناله من الله سبحانه وتعالى. قال: وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة، ليس في كل أسبوع ولا في كل شهر، في كل سنة. لا يضر الغني إخراجه وفائدته للفقير عظيمة، الفقير يسد حاجته والغني لا يضره، بل يزكيه ويكون سبب البركة في ماله وحصول الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى له على ذلك. نعم. وبعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة هو شهر رمضان. والصيام شهر واحد وهو شهر رمضان، أمر الله عز وجل بالصيام، والصيام الامتناع من الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أيام رمضان، أيام شهر رمضان، وهو شهر واحد في السنة كتب الله على عباده صيامه ليحقق لهم تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام فيه خيرات وبركات وفوائد عظيمة لا حد لها. الصيام جنة من النار وجنة من الذنوب وسبب للأجور، والصيام فيه تزكية للقلب وتطهير للنفس، وفيه فوائد لا حد لها. نعم. ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة. الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يجب على المسلم في عمره كله إلا مرة واحدة، الحج مرة، وما زاد فتطوع. الحج مرة واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فما زاد تطوع. لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، وأيضا لا يجب إلا على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومر معنا في حديث جبريل المتقدم قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما إذا كان الإنسان غير مستطيع، ليس عنده زاد ولا عنده راحلة، لا يجب عليه الحج. نعم. وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر. ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات، وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم. وكانت طبعتها الأولى في عام 1363 على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله سنة 1420 هجرية. وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسر الله تحقق هذه الرغبة في هذا العام في عام 1428 بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل، ويمن علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب. وهذه الطبعة الثالثة لهذا الكتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك، وهذه الطبعة فيها زيادات كما أشار إلى ذلك حفظه الله في المقدمة. ونهج في هذا الكتاب منهج الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح، فكان رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح في كل سنة في الغالب يضيف له إضافات، ويكون فيه بعض الزيادات، ولا يزال كان رحمه الله يقرأه، وكل ما عنت له زيادة أو إضافة أضافها في كتابه رحمه الله تعالى. فهذه بالنسبة لكتاب تفسير الناسك الطبعة الثالثة، فالطبعة الأولى عام 1428، ثم الطبعة الثانية عام 1429 وكان فيها زيادات، ثم هذه الطبعة الثالثة في عام 1430 وفيها زيادات. وأسأل الله عز وجل أن يجعل المصنف ممن طال عمره وحسن عمله، أن يبارك في حياته وبعلومه، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يتقبل منه هذا العمل وكل عمل بقبول حسن، وأن يمن عليه بالمثوبة، وأن ينفعنا وعموم طلاب العلم وقاصدي بيته الحرام بهذا الكتاب، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل عن الصلاة في التوسعة، هل لها أجر الصلاة في المسجد القديم في هذا المسجد؟ التوسعة لها حكم المسجد، فالزيادة لها حكم المزيد، والصلاة في التوسعة سواء هذه المبنية أو التوسعة التي هي مجرد محاطة بالسور، هذه كلها داخلة في المسجد، ويتناولها ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن الزيادة لها حكم المزيد. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.